ألقاب الحروف. ألقابهن عشرة جالية، فأحرف الجوف اسمها جوفية، وأحرف الحلق اسمها حلقية، والقاف والكاف هما لهوية، والجيم والشين ويا شدرية، واللام والنون ورذلقية، والطاء والدال وتنطعية، وأحرف الصفير قل أسلية، والظاء والذال وثالثوية، وأحرف الشفاه قل شفوية. أما الهوائيات يا صديقي فهي حروف الجوف بالتحقيق.